بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا وموضوعه اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، أخرجاه في الصحيحين. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية أخرى، رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الفرق بين التعبيرين له فائدة. يعني في التعبير الأول قال من أحدث في أمرنا، والتعبير الثاني قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ينص على من أحدث بدعة ابتدعها، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا من عمل بدعة سواء هو أحدثها أو أحدثها غيره ولكنه قلده. فهذا يعني فائدة اختلاف الأسلوبين. فكل من تقرب إلى الله عز وجل ببدعة لا تقبل منه، سواء كان هو أحدثها أو قلد من أحدثها. الحاصل: من عمل عملا ليس عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا يراد بالعمل القربة إلى الله عز وجل، العمل الصالح. ليس كل عمل، يعني ليس كل محدثة، يعني إنما كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين بدعة. أما المحدثات الأخرى كالمخترعات، الاكتشافات، اكتشافات سنن الله الكونية، يعني ما لا يكون على وجه التعبد، فهذا ليس بدعة. مثال ذلك هذا المكبر، محدث، مكبر الصوت محدث، لكن ليس بدعة، لأن البدعة، ما هو تعريف البدعة؟ هي البدعة ما هو تعريفها؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها أو يراد بها ما يراد بالشرعية. فإذا قلنا طريقة في الدين مخترعة، هذه أيضا نستعملها في الدين، هي طريقة في الدين مخترعة، يعني تعلي صوت المؤذن وصوت الإمام، لكن هل هي تعاند الشرعية أم أنها يعني تظهر الشرعية؟ تظهر الشرعية، يعني ترفع الشرعية. فالأذان تسمعه بواسطتها من مكان بعيد. فإذا هي لا تعاند الأذان، لا تعاند الشرعية. والبدعة من قواعدها أن تكون على أنقاض سنة، سنة مهدومة يقوم مقامها بدعة. ونمثل بمثال بسيط جدا، فمن السنة أن تسبح بالأصابع، يعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات أو مستنطقات كما ورد في الحديث. تترك التسبيح بالأصابع وتسبح بالمسبحة، إذا هدمت السنة وأقمت بدلا منها وسيلة أخرى غيرها. من حق هذه الأصابع أن تطالب صاحبها يوم القيامة وتقول: يا ربي شرعت عبادة يتعبد بها عبدك بواسطتي فعطلني، مثل السجود على سبعة أعظم. إذا تعطل عضو لم يسجد عليه رفع قدميه أو رفع أنفه، سوف يطالبه أي نعم بما حرمه من عبادة الله عز وجل يوم القيامة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الملاحظ في هذا الحديث ما قال كل محدثة بدعة، إنما قال كل بدعة في الدين يعني ضلالة. أي نعم، يعني كل بدعة في القربة إلى الله ليست عليها السنة ضلالة. وقد سبق أن قلنا إن تعريف البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. ما الذي يراد بالشرعية؟ التقرب إلى الله عز وجل. فالبدعة نفسها يراد بها التقرب إلى الله، فمن تقرب إلى الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربته مردودة. قال له: وين ختم النبي؟ تجي بقربة الجنة ما ندخلها إلا بجواز، وجواز مختوم من النبي صلى الله عليه وسلم، بطاقة التي يكتب فيها عملك تدخل به الجنة، لا إله إلا الله. ومقتضى لا إله إلا الله من القرب التي تدخلك الجنة لا بد أن تكون عليها ختم النبي: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. شاهدا عليكم يقيم أعمالكم، هذا من السنة وهذا ليس من السنة، هؤلاء على السنة وهؤلاء خالفوا السنة. وما يعني حدث من بعده لا يدري عنه، يقال له ينادون عن الحوض ويقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أحدثوا في الدين، فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا، اللهم صل وسلم عليه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خير الكلام كلام الله مادة العلم، وخير الهدي مادة العمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، في التصور وفي التصديق في العمل، وكل بدعة ضلالة. قال: وقد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، 40 موضع ذكر فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يرجعون في الحكم إلى سنتك، إلى الكتاب والسنة وما اختلفتم نعم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. فلا وربك لا يؤمنون قسم، الإيمان الكامل يعني، وليس نفي الإيمان كله، فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أشياء. وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي عن طاعة الله وطاعة الرسول يعني كفر، ولهذا ذيل الآية بقوله فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، يعني إذا كان صادقا في محبته لربه فعلامة ذلك أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجعل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله عبده، المحبة الأولى محبة العبد للرب، علامتها اتباع الرسول، اتباع الرسول سبب لماذا؟ لمحبة الله لعبده. المحبة الثانية محبة الله للعبد، المحبة الأولى محبة العبد لله. ما هي علامة محبة العبد لله؟ أن يتبع هذا العبد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اتبع الرسول صار اتباعه للرسول سببا لمحبة الله له. أي نعم. وقد قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سمى الوحي بقسميه الكتاب والسنة، سماه روحا، والروح به تحيا، تحيا الأبدان، والمقصود الحياة الروحية، لأنه قد يكون حي ولكنه في عداد الأموات، الكافر حي لكنه في عداد الأموات إذا لم يكن مسلما، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ولكن جعلناه نورا، وهذا أيضا الفرقان، الكتاب والسنة، الوحي بقسميه، جعله الله نورا يفرق بين، يبدد الظلمات ويفرق بين الحق والباطل. نهدي به من نشاء من عبادنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى، كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشات، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار بمحمد صلى الله عليه وسلم تبين هذا وهذا، والمتقون من الفجار، وأيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه، منها إلى الطعام والشراب، يعني إذا فقد الطعام والشراب مات، لكن إذا فقد الهداية فقد السعادة في الدنيا والآخرة، يكون مصيره إلى النار. لكن من فقد الطعام والشراب يموت، لكن قد يكون مهتدي وليس مصيره إلى النار، مصيره إلى الجنة. فمن هنا صارت النفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات، يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل ماذا؟ حصل العذاب، حصل العذاب. فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته صلى الله عليه وسلم، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم، وطريق السعادة في دار النعيم، والطريق إلى ذلك الرواية والنقل. إن من خصائصنا معشر المسلمين الإسناد، الرواية والنقل. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا كنت مخبرا فالصحة، تذكر سندك، وإذا كنت مدعيا فالدليل. قال والطريق إلى ذلك الرواية والنقل، إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، نور العين ما يظهر إلا إذا ولعت اللمبة وطلعت الشمس، فكذلك نور العقل أو نور البصيرة، لك نور البصر ما يظهر ولا تستفيد منه إلا إذا طلعت الشمس أو ولعت اللمبة، يعني شفت بالنور اللي قدام نور البصر. كذلك البصيرة اللي هو نور العقل، أي نعم، لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة، شمس رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، اللهم صل وسلم عليه. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام. ما تقول والله أنا ما علي من الناس، أنا أهتدي بنفسي وما علي من الناس، لا يا أخي، بل من الواجب عليك أن تدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض الناس سلبي، يرى المنكر ويستطيع أن يغيره لكن لا يغيره، يرى الضال ولكنه لا يهديه لا يدله. بينما الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأنتم خير الناس للناس. قال والله سبحانه نعم، وكان معرفة ما أمر الله به رسول ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأناب. والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من آيات الله الباهرة أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتاب، ومع ذلك يعلم أمته الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله والشكر له. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل أنه يدعو ربه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخليل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لأنه حينما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع إسماعيل وأمه دعا لهم ومن جملة دعائه هذا الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة، وهي وحي ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن، إلا أن القرآن يعني هو القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. والسنة مفسرة للقرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مثل القرآن حكمها حكم القرآن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم، فأنا لا ألفين لا ألقين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني مغرور بمجلسه وبنفسه، متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا مغتر بعلمه، مثل من يقال عنهم القرآنيون، ومثل أيضا الخوارج لا يحكمون السنة، إنما يتبعون ما تشابه من القرآن. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دائما صاحب الريب وصاحب الفتنة يأتي بلفظ مجمل حتى يصطاد في يعني عمايته ما يريد. قال نعم، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب، يعني السنة الحكمة مثل الكتاب، لا ألفين أو لا ألفين، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. اللي يقولون إن القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة والسنة ظنية الثبوت، الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة، هذا انفسخ. إذا كان القرآن هو ما يستطيع يقول إن ثبوته ظني لأنه ثبت متواتر، التواتر هو أن يروي الجمع الكثير عن الجمع الكثير من أول السند إلى نهايته، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وعلى المخالفة، ولا يستطيع أن يرد يعني طريق ورود القرآن لأنه متواتر في المشرق والمغرب، يعني الفاتحة هي الفاتحة وسورة البقرة هي سورة البقرة في كل لسان، الحمد لله على نعمته. لكن يأتي من ناحية الدلالة، فيه يعني بعض المواضع في القرآن قد تكون الدلالة محتملة، مثل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء اختلف فيه هل هو الطهر أم الحيض، فالجزم بأحدهما يعني غير متيقن، أو الحكم بأحدهما ربما يعني لأنه حصل فيه اختلاف، والحاصل أنه لابد من تربص يعني المعتدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت ممن يحضن أو ثلاثة أشهر، أما الصغيرة والتي يأست ثلاثة أشهر، وأما التي تحيض فتتربص بنفسها ثلاثة قروء، سواء كان القرء الطهر أو القرء الحيض الخلاف في هذا يسير، فالمهم أنها تمكث هذه الثلاثة، وهذا لا شك فيه. هو يريد أن يستدل بهذا الاحتمال على أن جميع القرآن ظني الدلالة بحيث يؤول الأسماء والصفات، ولهذا قالوا إن بعض الآيات مشتبهة، آيات الصفات آيات الأسماء والصفات من المتشابه، فما دام أنها من المتشابه فلا يعتقد مدلولها، وبهذا الطريق يعني عطلوا صفات الله عز وجل. لهذا يقولون المجاز حمار المعتزلة، المجاز حمار المعتزلة، لأنهم نفوا الحقيقة بدعوى المجاز. مثل السكون حمار النحو، سكون على الكلمة، الشخص إذا ما يعرف عن الإعراب هي مرفوعة ولا منصوبة، ها ولا مكسورة، مكسورة بالجر، مجرورة بالك، أو منصوبة بناصب، أو مرفوعة على أساس الفعل أنها فاعل أو الابتداء أو نحو ذلك. هو لا يعرف هذا ويستر، يريد أن يستر جهله فيسكن، يقف على الكلمة بالسكون. يقولون السكون حمار النحو، اتكئ عليها. فكذلك المجاز هو حمار المعتزلة، يركبون المجاز حتى يعطلوا الأسماء والصفات. والمجاز نفسه لم يتفق على تعريفه، فيقال لهم هل المجاز هو قسيم الحقيقة؟ إذا قلتم للمجاز، هناك الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا جعلتم المجاز قسيم الحقيقة فلا يكون قسيما للحق إلا الضلال، في حقيقة وفيه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قالوا لا، هونا، المجاز هو ما يصح نفيه. طيب، وهل ما ورد إثباته في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة يصح نفيه؟ أي نعم. إذن بطل قولهم، قالوا لا، المجاز هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعير لمعنى آخر. ومن أين لكم رصد أن هذا اللفظ وضع لمعنى معين؟ مثل وضع كلمة السيف أو كلمة الأسد للحيوان ثم استعيرت للشجاع، من أين لكم أنكم عرفتم التاريخ وأن أول وضعها لهذا حتى تقولون وضعت لكذا ثم استعيرت لكذا؟ فالحاصل أن تعريف المجاز أيضا غير متفق عليه. اللهم إلا إذا كان المجاز نوع من أساليب اللغة لا ينفي حقيقة الأسلوب فنعم، مثل ما يقول معمر بن المثنى مجاز القرآن، يعني أسلوب القرآن. واسأل العير التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالمقصود اسأل أهل القرية. وفي اللغة أنه لا تسمى القرية قرية إلا إذا كانت مسكونة، البلاد التي ليست مسكونة لا تسمى قرية. فإذا ما فيه ما ينفي الحقيقة حتى، ولكنه أسلوب من أساليب القرآن. وقول ابن جرير الطبري، أي نعم، أيضا القول في التأويل ابن جرير الطبري، لكن أي نعم، قول معمر بن عبيدة هذا من مجاز القرآن، يعني من أسلوب الأساليب القرآنية التي لا تنفي الحقيقة. والعير التي أقبلنا فيها، معقول يروح يسأل البعارين؟ لا، يسأل أهل البعارين. نعم، لا. فعلى كل حال الموضوع يطول ويحتاج إلى يعني يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى إحاطة بأطرافه، لكن هذا شيء من الاستطراد لا يخلو من الفائدة إن شاء الله. والمقصود نعود إلى ما نحن فيه، السنة مثل القرآن، فهي يعني ما تلقته الأمة بالقبول وجب اعتقاده والعمل به، مثل صحيح البخاري صحيح مسلم، يعني مثل الحديث الصحيح، لأن أعلى درجات الصحيح المتفق عليه، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم، ثم يليه ما صح يعني في الكتب الأخرى كتب السنة كسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، أي نعم، وفي المسانيد كمسند الإمام أحمد وموطأ مالك، حتى بعضهم يجعل موطأ مالك بدل سنن ابن ماجة. قال: ولما كان القرآن متميزا بنفسه، شوف هذا الفرق بين القرآن والسنة، القرآن متميز بنفسه، من حفظ الله له أنه متميز بنفسه. أي واحد بيجيب كلام يقول هذا قرآن، من قرأ القرآن ينكره عليه، وليس هذا القرآن. أي نعم. ولما كان القرآن متميزا بنفسه، شوف بالأول منعت الكتابة، لكن لما كمل الوحي أذن بالكتابة، لأنه أمن أن يختلط، أن تختلط السنة بالقرآن. يعني في الأول منعت كتابة السنة بخلاف كتابة القرآن، لما كمل الوحي وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل إذن بالكتابة، حيث أمن اللبس أن يختلط غير القرآن بالقرآن فيؤذن بالكتابة، ومن هنا يعني حصل الإذن بكتابة السنة. ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: من يذكر الآية المتحدية؟ ها؟ أي هذا، نعم هذا دليل، لكن دليل على أن نعم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، وما نهانا عنه يجب أن ننتهي عنه. ويقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. ما قال فاجتنبوا، يعني قيد الاجتناب بالاستطاعة، لأن الاجتناب مقدور عليه على كل حال، لكن الأمر، فعل الأمر مربوط بالاستطاعة، والاستطاعة التي هي شرط التكليف هي الاستطاعة التي قبل الفعل، الاستطاعة التي قبل الفعل. مثلا أقيم الصلاة، من يتناول هذا الأمر؟ يتناول المسلم، بشرط أن يكون المسلم المتعافي الذي يستطيع أن يقيم الصلاة. لكن هذا الشخص بكسل ما أو بموانع ما ترك الصلاة، لم يعنه الله، لم يمدده الله عز وجل، أي نعم، فهذا لا شك أنه فقد الاستطاعة المقارنة للفعل. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل هي شرط للتكليف للأمر، واستطاعة مقارنة للفعل هي مدد من الله تعالى، مدد من الله تعالى. ولا يمكن أن يترك المأمور الأمر إلا بنوع إرادة واختيار يحاسب عليه. فالذي ترك الصلاة تركها بإرادته، يحاسب على هذه الإرادة. أين هذا كله ذكرنا به الدليل الذي أتى به الشيخ أخونا، لكن أنا أريد دليل التحدي على أن القرآن لا يأتي أحد بمثله. في سورة الإسراء تذكر؟ ها؟ تذكر؟ والله ما أدري، ما أدري والله، أصبع كثر أحسنت أحسنت هذا الإجابة، أي نعم أحسنت، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إيش معنى ظهيرة؟ معاون. إيه متعاونين، أحسنت. ها معاون، هذا هو، هذه آية التحدي، هذا التحدي بأنهم ما يأتون بمثله. ثم حصل التنازل، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لا لسه شوي، فأتوا بسورة من مثله. أي هذا تنازل ثالث، يعني ما أتوا بعشر سور فخفف التحدي بسورة من مثله. أقصر سورة لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، إلا ما نقل عن مسيلمة، ما هي بنت أخته فاطمة؟ أي نعم، هذا شيء. نعم نعم، وما هو من العلماء، كان من أي كان يعني من نعم من الأشداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فالله سبحانه وتعالى اختار عمر بن الخطاب استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما دخل على أخته فاطمة وسمع القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نعم خضع وآمن. على كل حال أنا الآن أريد يعني أن أقرر مسألة التحدي، تحدي بكله. أي نعم، فما حصل تحدي بعشر سور، ما حصل تحدي بسورة يتناول أقصر سورة. يقال أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة وكان صديقا له، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على نبيكم؟ قال والله العظيم لكن أسمعهم يعني يرددون سورة أو يرددون إنعم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وأنا أنزل علي سورة مثلها. هذا يقول مسيلمة الكذاب. ماذا عندك يا مسيلمة؟ يقول عمرو بن العاص ماذا عندك يا مسيلمة؟ قال يا وبر ابن وبر، ما أدري، يقول كلك أذنين وصدر، وماذا تقول يا عمر؟ أنا الحمد لله لا أحفظ هدرمته، لكن هي آخرها راء. ماذا تقول يا عمر؟ يريد أن يعارض بها والعصر. فقال عمرو بن العاص وهو لم يسلم بعد والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. الفطرة أينها؟ والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. هذا الفقه، ولهذا نحن لا نحكم على أحد حتى نعلم أنه يعلم وعاند. أحيانا نحكم عليه حنا ما نعلم، نقول على الله بلا علم. نستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله أن نقول ما لا علم لنا به. ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى قل وين أصحاب المعلقات، وين فحول الشعر، وين فحول العرب، فحول البيان، عجزوا. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بسورة، نعم، ولا يأتون حتى نعم، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه. يجون اليهود يطلعون لنا مصحف مغيرين بعض الألفاظ، يعرف هذا على طول. أي نعم، والحمد لله. لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه في المعاني بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد وليس كل العباد والحمد لله. فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان، وفرقوا بين الحق والبهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان، يعني حفظوا السنة ومعاني القرآن من أن يزاد فيها أو ينقص. وقام كل من علماء الدين بما أنعم الله به عليه وعلى المسلمين. هذه ميزة المسلمين الإسناد، النصارى ما عندهم سند، ما عندهم سند نهائيا، اليهود ما عندهم سند، جميع الملل الأخرى ليس لديها سند ما عدا المسلمين، ولله الحمد يمتازون بالإسناد، يمتازون بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسناد القوي. نعم. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقات، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلات، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب مثل الإمام البخاري وغيره، ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم. يتوسد أحدهم التراب بتوسد أحدهم التراب، وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب ومقاسات الأهوال الصعاب، أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هل يكفي الإخلاص؟ هل يكفي الإخلاص لله تعالى؟ أي نعم. ماذا يشترط معه؟ متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون مخلصا لكن يكون يعني مخطئا. الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدخل حامي ويخرج حامي. أي نعم. السهم من الرمية، السهم لما ينفذ الرمية بسرعة يخرج السهم وما فيه لا دم ولا ريش. كذلك الذي يدخل الإسلام يعني يخرج منه إذا كان يعني إذا كان صاحب غلو فيخرج منه وليس يعني فيه من الدين شيء، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، هم مخلصين لكن لم يكونوا متبعين. أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل ابن عياض أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فأخلصه وأصوبه يعني أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الجهاد قد يكون بعض الشباب مندفع يريد أن يجاهد، يريد أن ينتحر، يريد أن يدمر، يريد، لكنه ليس تحت راية إمام راشد، ليس يعني تحت، إنما يعني تحت عمية، يقاتل قتال عمية، ليس له يعني راية يقاتل تحتها. الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، له راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي يرفعها ولا يقر تحت سلطانها صنما يعبد علنا هو صاحب هذه الراية، فلا بد من إذنه في الجهاد، وهو مؤتمن يرى ما فيه مصلحة المسلمين، نعم، فيمضي فيه. إذا رأى من مصلحة المسلمين مصالحة اليهود فنعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة صالح اليهود، كتبوا وثيقة بينهم، كتبوا اتفاقية، لكن اليهود غدروا في حال قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير وقتل مقاتلة بني قريظة بحكم الله، بحكم سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني لكل حال مقال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعني زمن الرسالة 23 سنة، 13 سنة دعوة فقط، حتى الأصنام اللي حول الكعبة 360 صنم ما يمسها بشيء، يطوف حول الكعبة ويصلي ويستقبل الكعبة وهي ملوثة بالأصنام. متى جمع الأصنام؟ حينما فتح الله له مكة واستولى عليهم وقال ماذا تظنون أني صانع بكم؟ كلهم يعني تحت، حتى يرون بلال الذي كانوا يعذبونه يؤذن على ظهر الكعبة، نعم، فيسوءهم هذا، يسوءه، حتى بعضهم يقول لو كان فلانا حيا لساءه موقف هذا الأسود أو كلمة نحوها. قال ماذا يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وبكل ذلة يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذه الحال جمع الأصنام وحرقها، وقد قلت في الدرس السابق أن تحريقها فيه يعني إيذان بأنه خاتم الأنبياء وأنه لا قيامة لها بعده عليه الصلاة والسلام، يعني لا قيامة لصنم منها تجمع عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الشرك يقع فيها لكن الأمة لا تجمع على الشرك، لا تزال طائفة، نعم، إلى قيام الساعة، نعم. إلى أن قال رحمه الله وعلم الإسناد والرواية، قال وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين، أحدهما ثناء المثنين عليه، الثاني الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال البراء بن عازب يعني أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال أثنيتم على الأولى خيرا فقلت وجبت له الجنة، وعلى الثانية شرا فقلت وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. والمخاطب بذلك من هم؟ الصحابة والمسلمون. قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له؟ نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وعلى كل حال بالمناسبة الرؤيا ليست حجة لكنها تسر ولا تغر، مبشرات فقط وليست حجة، هي جزء من 46 من النبوة وليست نبوة، لأن النبوة كملت بالقرآن والسنة، إنما هذه مبشرات تسر ولا تغر. كثير من الناس يغتر بهذه الرؤى مثل ما اغتر الضلال برؤاهم التي خدعهم بها الشيطان وقال لهم إن فلان هو المهدي فاحتلوا الحرم بسبب هذه الرؤى التي رأوا، وهذا ضلالة لا شك. فلا ينبغي أن يغتر بهذه الرؤى، إنما الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا سارة، ورؤيا سيئة، ورؤيا من حديث النفس. فأما السارة فهي من الرحمن التي توافق القرآن والسنة، وأما السيئة التي تحزن وتخالف الكتاب والسنة هذه من الشيطان، وأما التي من حديث النفس فهو مثل الذي يعني يحدث الرجل به نفسه وهو يقظان، هذا حديث اليقظة، قد يرى ذلك في المنام ويهمه هذا. اللهم صل على محمد.